ولذلك يقال حتى في الملح اللي تدل على عدم تحمل او يعني عدم تحمل مسؤولية في رعاية الابناء يقولون ان الولد صغير عنده 4 سنوات بيسأل ابوه وده يا ابتي ايه الحفرة او الشيء اللي قدام بيتنا ده فقال انا مش فاضي انا اقرأ الجريدة اسأل امك فراح لولد امه يا امي هي ايه الحفرة ده قدام بيتنا اسمها ايه قالت له انا مشغولة بالطبخ اسأل اختك الكبيرة راح لاخته واخته رجع على النت قاعدة تعمل شات مع صديقتها انا مش فاضي روح لاخوك راح لاخوك في الاخر خلاص حنت عليه البنت الوسطى قالت له دي الحفرة دي اسمها بئر رقم الحالي اخويا اللي بيحفظ صغير اللي عنده 7 أشهر و8 أشهر وقع فيها طبعا ايه كان وقع في البيت وانتهى الامر وقتل بيه لان كل واحد يلقي المسؤولية على غيره ما عندناش روح يعني الغرب عنده روح تحمل اولاده الولد لو سأل 20 سؤال يجيبه 20 إجابة بالسحة الصفر دون تذمر لان لو تذمرت ان الولد مرة واثنين خلاص يعني مش يقدر يسألني يسأل من يسأل صديقه يسأل صاحبه البنت تسأل صديقتها فبالتالي تاخد اجابة غلط ويبقى المصيبة نحن الذين نحفر لابنائنا حفرة يقع فيها فانا اريد ان اقول ان احنا هذه سحة صدر سحة صدر هذه تجعل الانسان مش في حالة غير مستمر لان الغيظ لما انا اغتاظ يصل بها الحالة الى الغضب الغضب شعبة من الشعب والعياذ بالله النار الغضب هنا يمسك ابليس هذا الغضبان يقلبه في يديه كيف شاء ساعتها ابليس يعني يتصرف فينا كيف ما شاء فسعة الصبر مع حسن الثقة في الله سبحانه وتعالى انا لما احسن الى الغير بالتعامل هذا شيء طيب ثم من ضمن الاشياء التي تعيننا على كظم الغير وتجعلنا تبع عباد الرحمن الكاظمين الغيظ علو الهمة عيب ان انا اغتاظ في كل وقت حتى الناس يقول ده عصبي لا ابتعدوا عنه لذلك انا اقول لاي موظف اذا دخلت على مديرك وجدته في حالة غضب اتركه واستأذن منه ولا داعي للنقاش معه في اي موضوع ليه؟ لما اتعامل معك بعشر عقل اذا كان موجود اصلا العقل اساسا هو جاءت الاقدار يعني وتسببت الاقدار في ان يجلس على هذا الكرسي سواء هو غبي ذكي بقضية اخرى بارزاق ولو كانت الارزاق تجري على ذي الحجة يعني لو كانت الارزاق بالمخ والعقل هلكت اذا من جهلهن البهائم عزكم الله الحمار ياكل من ايه لو بالمخ لكن الحمار ما عندوش عقل او عقله غبي لكن رغم ذلك يرزق ام لا يرزق يرزق والله ورغم ذلك او احنا عاقلين الحوادث بتاعت السيارات من يقوم بها انسان عقل صح ولا ولك اصدام سيارتين اصدام 10 سيارات من الذي يقود سيارات عقلاء دلوقتي طيب عمرك سمعت في التاريخ ان حمارا اصطدم مع حمار ايه احصل رغم غبائه يعني عمرك شفت حمارين جدا حادثة في التاريخ ان حمار صدم حمار واوقع الاغراض التي على ظهر الحالة من الله فمن الذي يصطدم اللي يدعي العقل ويدعي انه بيحترم اشارات المرور ويدعي انه بيحترم رخصة القيادة التي معه ولها شروط معينة ولا يسير في هذا الشارع اكثر من كذا فنحن الذي نصنع الحوادث فانا اريد ان اقول علو الهمة يقتضي ان مش كل واحد يغضبني اغضب وليس معنى هذا ان المسلم لا يغضب لا بالعكس المسلم يغضب بس يغضب ايه في محل الغضب يقول العلماء من استغضب فلم يغضب فعزك الله فهو بني يعني متبادل الحس سبحان الله ومن استرضي فلم يرضى فهو شيطان يعني يصاب بوجه الزوج زي بعض خلاص حدث مع ذا داعي خلاص امي اخطات في حقك لكن ايه عديها المرض لا كيف اعديها ابدا لا حول ولا قوه الا بالله يعني طب انت يعني ام الراجل شيطان وانت اللي ملاك ام الراجل هي ام شبيحه حملت الحطب وانت نسيبه من كعب ما هو كلنا في الهم سوا كلنا في الهم كلنا خطائين لكن لا احنا عندنا حد العربي مع يبدو ان يعني قضيه خلق ادم من البدايه قال الله عز وجل لجبريل ائتني بقبضه من تراب الارض من بقاع الارض فجاء بنو ادم على قدر الارض التي اتوا منها يعني واحد زي متحجر تقول اه ده من جبل الجرانيت والتاني ايه تعمل فيه خير 30 سنة ولا يظهر عليه اي شيء ولا يشكره. ده ايه؟ ده من ارض رملية حط فيه مية المحيط، ماء المحيط ينزل في المشمس تتشرب ولا نستفيد منه شيء. وبعدين فين المية؟ راحت. وفي ناس شربة طينية طبعا له حبة تنبت 10 سنابل وتقول لسنبلة الاف الحبات. ليه؟ لانه معطاء. في ناس جرد انها بتكتب في وجهها تأثرك سبحان الله بابتساماتها وترد عليك بالايه؟ بالخير. اذا كظم الغيظ يحتاج الى علو همة، ثم يحتاج مننا ايضا الى ان اطلب الثواب من الله. اثقل ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة جرعة غيظ يتجرعها المؤمن وهو قادر على انسابها. يعني انا ممكن اقول يعني اقول لك شيء، احيانا بعض الزوجات لا تتحمل الزوج فهي عاطفية تقول طلقني، ولا تستهدي بالله تقول لا لا طلقني. وبالذات الشيطان يجي ايه في رمضان ويحوم في القضية دي، تقول الله مش انت قلتولنا يا سيدنا الشيخ ان مفيش شياطين في رمضان؟ لا، في مرضة الجن الشياطين الكبار رؤساء الاقسام دول المتصلين، اما الشياطين بتوع اعدادي وابتدائي وحضانة دول موجودين ودول كثيرين بان يثيروا البلاوي في اما نسمع عن قضايا فراغ في رمضان كثيرة عجيبة وقبل المغرب، وبالذات لما يكون الانسان عصبي وبالذات لما يكون هي عصبية او له عادة معينة انه مثلا مدخن شرس التدخين مدمن قهوة يتجي تحت المغرب تجاه احمرت ومخه سبحان الله ومنتظر الاذان عشان ينهد لا اله الا انت سبحانه. فدي كارثة كبيرة يترقبه الشيطان. فانا اريد ان اقول ان انا لما اكظم الغيظ يعني ده سبحان الله العظيم ده يكون في ابتغي بها وجه الله سبحانه وتعالى. فاذا قالت لك زوجتك وشجعها الشيطان ان كنت راجل طلقت، وده انا راجل بس ده اطلق. ليه؟ لان الازمة هتعدي وتمر، لانك لو طلقتها تبكي هي تقول يا راجل انا ناقصة عقد ودين اقول لك طلقني برضه طلقني الله، وانا لو ولا انت عندنا عقد. فنسال الله ان يعقبنا وان يجعلنا من كاظم الغيظ، نكون ان شاء الله مع بعض بعد الفاصل حتى نتواصل عن هذه الصفة الجليلة. اللهم يعني اجعلنا ممن يتصفون بكظم الغيظ عن الناس. عودوا الي بعد الفاصل ان شاء الله. اهلا بكم، مرحبا بكم احبتي في الله مرة اخرى. ونحن كنا نتحدث قبل الفاصل عن فضيلة كظم الغيظ كصفة من صفات عباد الرحمن، وقلنا ان اللي يشجع الانسان على ان يكظم غيظه ان يرحم المخطئ وان يشرح له صدره وان يلتمس له الاعذار وان تكون همته عليا وان يلتمس الثواب من الله سبحانه وتعالى. لان احنا لو كلنا فعلنا على بعض الحياه تصير صوره من صور الغضب وصوره من صور القلق. غير عايزين ماذا؟ ثم النفس العاليه تستحي ان تضع نفسها موضع الغيظ او موضع الغضب. ليه؟ لان الانسان لو غضب، انا عايز لما تغضب غضب شديد صحيح جرب كده انظر في المرآة، انظر في المرآة تقول يا الله اعوذ بالله من غضب الله، من هذا؟ هو انت، شكله صعب. وبعدين ايه؟ ممكن يكون انت عندك مرض قلبي في القلب، عندك شيء في الصدر، ممكن يجي لك ذبحة صدرية من شدة الغضب، لانك لما الانسان يغتاظ ما هو مش معنى كده ان الانسان المسلم لا يأتي اليه الغيظ ولا يأتي اليه الابحاث. ربنا قال والكاظمين الغيظ، ده في غيظ في بس ونفسه بطريقه مهذبه، استلم المعاهدة وبعدين ابدا في ايه؟ في عتاب الاخر. وبعدين ايه؟ اصلا انا لما انهي مساله يعني او اكذب الغيظ او سبحان الله يعني احفظ المعروف السابق. يعني فرضنا جدلا راجل عايش مع زوجه من 20 سنه خلاص تمام، او اخ مع اخوه، اصدقاء اخوه من بطن واحدة وابن واحد تمام. طيب الاخوة دول قديلهم 50 سنة اكيد بيحصل فيهم مناوشات، ففي جانب من الخير وفي جانب من الهينات والاخطاء وكلنا خطائين. طيب انا لما اغتاظ من امامي ولا اكذب غيظي، طب انا كده ضيعت المعروف السابق كأنه ما عملتش شيء. اقول لك شيء، قلت لكم من قبل ان بعض من بالذات الازواج والزوجات بعض منهم يحمل للاخر كيسين، في كيسين عند الراجل وكيسين عند الحرمة عند المرأة تمام، فيهم كيس مثقوب وكيس غير مثقوب تمام. الكيس المثقوب الزوج يضع لزوجته الحسنات اللي هي بتعملها معاه، والزوجة تضع حسنات زوجها على مر السنين في الكيس المخطوب. بعد 20-30 سنة كم حسنة للرجل عند زوجته وكم حسنة للمرأة عند زوجها؟ والحسنة لما اول باول ايه منسية، معمول لها ديبيت ممسوحة وصل بالارض. طيب والكيس الثاني، الكيس الثاني توضع فيه عيوب الزوج او يوضع فيه عيوب الزوجة. فبعد 20 سنة من الزواج انت ملياردير سيئات وعيوب عندها وانت ايضا كذلك يا بنيات. لكن لو وضعنا الحسنات في الكيس غير المثقوب ووضعنا السيئات في الكيس المثقوب، اول باول تشرح صدورنا، اول باول الانسان ايه يبقى صدره مشرح. فانا ارى ان قضية قدم الغيظ عايزة رياضة نفس. انا اتريض في مسألة اتحمل الاخر، ليه؟ لان كيف ارعى مصالحي ومصالح الناس وانا في حالة غيظ شديد؟ المدير الغضبان انا ارى ان رئيس المصلحة او الوزير يعطي اجازة مفتوحة، يروح يتعالج الاول ويجي يدير المصلحة. تمام؟ ليه؟ لان هو غضبان كيف يحكم؟ يحكم على اشياء الله ده قالوا في القاضي لا تحكم وانت غضبان ولا تحكم وانت جوعان. ايضا نفس القضية، لو جائع دماغه بالاكل لاكلوه الاول، اطعموه وبعدين هدوه. لكن قاضي وغضبان مصيبة، قاضي وله هوى كارثة، رئيس مصلحة وفي حالة غيظ على الموظفين الله. طب ده انت لازم تكون عليهم والي او يعني او رحيم. لكن تخيل ان في بعض من المسؤولين في دولين عربية الاسلامية يعني يقتلوا شعبه. طب في بالله عليك رأيت إنسانا يجلس على كرسي تحته جماجم وجيسة شعبه وتقول إن هذا رجل يصلح؟ هكذا حتى على الإدارة الصغيرة، لو مدير مدرسة وسبحان الله العظيم غاضب من الغضبان وعنده غيظ من المعلمين اللي عنده، طب بالله عليك كيف تدور حركة المدرسة؟ مدير مستشفى، مدير أي مؤسسة سبحان الله في حالة من الردان العالم ده أنا إيه؟ يكذب الإنسان غيظة. فلما يكذب الإنسان غيظة رأينا هارون الرشيد لما صب غلامه عليه بالإبريق الماء ليتوضأ، وقع الإبريق النحاسي من يد الغلام على يد هارون الرشيد فجرحها، فظهر الغضب في وجه هارون. الولد قرأ القرآن الخادم قال يا أمير المؤمنين والكاظمين الغيظ، قال له كظمت غيظي، قال له والعافين عن الناس، قال له عفوت عنك، قال له الله يحب المحسنين، قال له انت حر لوجه الله. فانظر هذا التعامل. كيف تجدون عمر؟ هكذا يقول بلال لخادم عمر رضي الله عنه، يقول الخادم ان عمر بن الخطاب خير كله الا انه اذا غضب فهو امر عظيم، صعب جدا في غضبه. فماذا يقول بلال؟ لو كنت عنده ساعة الغضب لقرأت عليه شيئا من القرآن حتى يسكن ما به من غضب. الله، يبقى مفتاح الإنسان إيه؟ لما تغضب إذا تروح توضأ، لو كنت واقف اجلس جالس قف مضطجع تحرك ساكن امشي لتمشى، ليه؟ لأن عايز الدورة ده ما تتغير. وبعدين روح فورا، الغضب ده من الشيطان، الشيطان ده مخلوق من النار والنار تطفى بالماء، روح توضأ سيدة. وبعدين تستعيذ بالله من الشيطان، اللهم اجرني من حر غضبي، اللهم اجرني من حر غضبي، اللهم. فلكن القرارات اللي تتخذ اثناء عدم وجود كظم الغيظ واثناء الغضب خطيرة جدا، فيها خطورة، لان تبنى عليها احكام او تبنى عليها نتائج خطيرة. فلا بد ان نعود انفسنا كظم الغيظ عن طريق ايضا الايه؟ الصبر على الطرف الاخر والسماحة. ويعني ايه صبر؟ صبر يعني في ابتلاء، في مصيبة، مش بس في ايه؟ في الصبر الجميل، وفي صبر وفي صبر جميل. ايه الصبر الجميل؟ الصبر من غير شكوى. اما الصبر العادي ايه؟ هذا مش صبر ولا يعرف الصبر، ده ادعاء للصبر. ادعاء للصبر بمعنى ايه؟ بمعنى ان الانسان المسلم الصادق هو الذي اذا صبر لا يشكو. لكن مدعي الصبر يعمل ايه؟ يفضل يشكو نصف ساعة، وزوجتي عملوا واولادي عملوا واخواتي عملوا واخواني عملوا وابويا ظلمني واعطى البيت لاخويا الكبير وفي الاخر يقول ايه؟ وهنعمل ايه؟ احنا صابرين صابرين تحت عنوان ايه؟ بعد السطر. هذا ادعاء سطر، هذا كذب. انا عايزك تصبر كما قال سيدنا يعقوب فصبر جميل. فرد الله تذكر يوسف حتى تكون حرضا او تكون من الهالكين، قال انما اشكو بثي وحزني الى الله. انا اشتكي لكم، انا اشتكي لله عز وجل. والانسان لما يشكو لله جميل، يعني ده تشكو، يعني من شكى من مصائبه فكأنما اشتكى الذي يرحم للذي لا يرحم. يعني تشكو الله لعباد الله ولا تشكو عباد الله لله؟ من الواجب ان تشكو عباد الله لله عز وجل، ولا تشكو الله عز وجل لعباده، لان هو اللي يرحمك، هو اللي يرحمك. فانا ارى ان الموضوع كان مغاز عايز تدريب بهذه العناوين التي ذكرتها لك. اول شيء ارحم البخت، اكتب السوء اعذار، ابحث عن عذر، اقول لا اله الا الله، ده انا كان يبدو انه مريض، الله يعينه يا الله، وبعدين اخذ فيه ثواب. وبعدين ايه؟ يعني زي ما قلنا في الحلقه السابقه، نتعلم على الناس الصبر. هو كل الناس ابو بكر الصديق، كل الناس عثمان بن عفان، كل الناس فريد بن عياض، ده الناس هذا وذاك سبحان الله. ونحن انفسنا سبحان الله نحن. ولذلك الحياه لو تستمر دون من الغطاء ودون من يغيظنا ودون من يؤذينا، والله تصير جنه، تبقى جنه. لكن ده الحياه تسير دار ابتلاء، فالله يبتلينا بالناس، يبتلينا بهؤلاء القوم الذين يضايقوننا بهذا المنطق. فاحبتي في الله، لن نستفيد من الغيظ، وسوف نستفيد كثيرا من كظم الغيظ. هؤلاء الذين هم عباد الرحمن دائما كاظمين غيظهم، فاللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. احبتي في الله، سعدت بكم في هذه الحلقه، وادعو الله عز وجل ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى، ولا تنسوا من صالح دعائكم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. Thank you.